أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم يا Mm-hmm. والكافرون هم الظالمون

نمیشون. والله سميع عليم. والله سميع حج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم قال لبثت يوما أو بعض يوم أو كالذي قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام

وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى قال بلى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن